أطار في سبيل الله، أطار في سبيل الله. الله أكبر صيحتي تهوي بزلزلة الطاغوت، الله أكبر صيحتي تهوي بزلزلة الطاغوت. وهويتي أنا مسلم والمجد عنوان الوحيد، وهويتي أنا مسلم والمجد عنوان الوحيد، وهويتي أنا مسلم والمجد عنوان الوحيد. أطار في سبيل الله، أطار في سبيل الله. أرى بلادي تبتلى وتعان من نسل القروض، وأود أجفاني على شوك المذلة كالعبيد. أرى بلادي تبتلى وتعان من نسل القروض، وأود أجفاني على شوك المذلة كالعبيد. في الأسر تصرخ ريحنا أواه ما زق في القعود. أطار في سبيل الله، في سبيل الله. النور كيف ظهوره إن لم يكن دمنا الوقود، والعز كيف نعيده إن لم نكن نحن الجنود. فالنور كيف ظهوره إن لم يكن دمنا الوقود، والعز كيف نعيده إن لم نكن نحن الجنود. فالنور كيف ظهوره إن لم يكن دمنا الوقود، والعز كيف نعيده إن لم نكن نحن الجنود. فالنور كيف ظهوره إن لم يكن دمنا الوقود، والعز كيف نعيده إن لم نكن نحن الجنود. إن الجهاد سبيلنا وبغيره لا لن نعود، إن الجهاد سبيلنا وبغيره لا لن نعود. أطار في سبيل الله، أطار في سبيل الله. الله أكبر صيحتي كهول زلزلة الطاغوت، الله أكبر صيحتي كهول زلزلة الطاغوت. وهويتي أنا مسلم والمجد عنوان الوحيد، وهويتي أنا مسلم والمجد عنوان الوحيد، وهويتي أنا مسلم والمجد عنوان الوحيد. أطار في سبيل الله، أطار في سبيل الله. عاد إليك شوقا إنه الإبن الشهيد، قد عاد نهرا من أمان ليس توقفه السدود. يا أم عاد إليك شوقا إنه الإبن الشهيد، قد عاد نهرا من أمان ليس توقفه السدود. في القلب يحمل مصحفا وهواك والعزم الأكيد، والشوق يستبق الخطى والله غاية ما يريد. في القلب يحمل مصحفا وهواك والعزم الأكيد، والشوق يستبق الخطى والله غاية ما يريد. هناك في الظلمى شهاب بات يقترف الحدود. أطار في سبيل الله، أطار في سبيل الله. كان أنسا بيننا حبا وعاطفة وجود، ومضى ليكتب مجدنا فردا ويحظى بالخلود. قد كان أنسا بيننا حبا وعاطفة وجود، ومضى ليكتب مجدنا فردا ويحظى بالخلود. وخذت من دمي طريقا علنا يوما نعود، وخذت من دمي طريقا علنا يوما نعود. أطار في سبيل الله، في سبيل الله، في سبيل الله. الله أكبر صيحتي كهول زلزلة الطاغوت، الله أكبر صيحتي كهول زلزلة الطاغوت. وهويتي أنا مسلم والمجد عنواني الوحيد، وهويتي أنا مسلم والمجد عنواني الوحيد، وهويتي أنا مسلم والمجد عنواني الوحيد. أطار في سبيل الله، أطار في سبيل الله الطاهر في سبيل الله الطاهر.